قل ألا تتقون الله الله. Thank you.

Thank you. الصلاة العظيم وضيت عليه. نعم نعم يا محمد. الله أكبر. نعم يا محمد الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. فلا تجعلني في القوم الظالمين عشان خاطري ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. الله يفتح عليك. معليش يا حاج محمد الله يكبر خاطر. بالتي هي احسن سيئة. الله يفتح عليك. ادفع يا مولاني مولاني هات مخطوفة بقى. الله يفتح عليك. هي هات مخطوفة. ادفع Yeah. افتح عليك. نعم نعم. الله الله الله الله قالك لبثت في الارض عدد سنين طيب طيب تعالي انما خلقناكم عبدا بس عليك باب اكبر Oh,